انطلق المساهمون في الإطلاق تجريبي ناجح لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 في طريق العودة يوم 13 من هذا الشهر بعد المشاركة في فعاليات دعوة إلى بيونغيانغ. حين مرت الباصات التي استقلها جنود علوم الدفاع الوطني ودعهم بحرارة الشغلة من مختلف الأوساط على جانبي طرق الممتدة من شارع ديهاك إلى ساحة قاعة بيونغيانغ للرياضة عبر جسر أونيو وشارع مانسودي ببيونغيانغ، وهم يلوحون بأعلام الجمهورية والأعلام الحمراء وباقات زهور.